نتوكل على ربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إن شاء الله لنتدارس بعض مباحث أصول الفقه، وقد وصلتم بعون الله تعالى إلى باب القياس. وكما تعلمون بأن القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة والإجماع. وهذا المصدر التشريعي هو من أثرى المجالات والمقامات التي يجتهد فيها أهل العلم والفقه لاستنباط الأحكام الشرعية وإعطاء الأحكام للمسائل المستجدة. وكما تعلمون بأن القرآن والسنة جاءت فيه نصوص عامة عبارة عن كليات، عن أصول، وتركت المجال مفتوحا للمجتهدين وللفقهاء حتى يستنبطوا الأحكام للمسائل المستجدة. والمسائل المستجدة هي متواصلة متكاثرة، جيلا بعد جيل، عصرا بعد عصر، سنة بعد سنة. وهذه من عظمة الشريعة الإسلامية، أنها جعلت أصول وكليات عامة، وعلى هذه الأصول وعلى هذه القواعد والأسس يعتمد أهل الاجتهاد والفقه لاستنباط الأحكام الشرعية وإعطاء أحكام لمسائل مستجدة لوقائع جدة الآن لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المصدر، مصادر التشريع القياس، قد ذهب إليه وقال به جمهور الفقهاء والأصوليين، وهو من أعظم الأبواب للإجتهاد في الشريعة الإسلامية. باختصار نلخص ما يقوله أهل التحقيق في باب القياس، أن دليل القياس من كتاب الله عز وجل له العديد من الأدلة، أعظمها قوله تعالى عندما اعترض أحد المشركين وأنكر مسألة البعث، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فرد ربنا سبحانه وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. رب سبحانه وتعالى في هذه الآيات أعطانا قاعدة من قواعد القياس. ربنا سبحانه وتعالى بين في هذه الآية العظيمة ووقع استعمال القياس لإقناع وإقامة الحجة على المخالف. فربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا من العدم قادر سبحانه وتعالى على أن يحيينا من جديد يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير. فهذا باب من أبواب القياس يستنبط منه الإنسان هذا المعنى وهذه الحكمة. فالبعث والنشور يوم القيامة استغرب في شأنه وأنكره أهل الجحود وأهل الكفر. ربنا سبحانه وتعالى أعطى مثال على أن الخلق من العدم هو الأصعب وهو الأعظم، فإعادة الخلق من جديد هو أهون عليه سبحانه وتعالى. فالإنسان بعقله يقيس هذا، فالقادر على أن يخلقك من العدم هو سبحانه وتعالى قادر على أن يبعثك من جديد. قوله تعالى: كذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار، هي دعوة إلى أخذ الدرس وإلى أخذ الحكمة. وإذا النظر فالإنسان يستعمل هذه الآية كذلك في نطاق القياس، يقيس الأشياء حتى يستنبط منها الحكمة ويستخرج منها الحكم لينتفع به في حياته. القياس العلماء يعرفونه باختصار يقولون هو إلحاق واقعة جديدة لم يرد فيها نص ولا إجماع بواقعة قديمة وقع التنصيص أو الإجماع عليها لاشتراكهما في علة الحكم. يعني باختصار إن شئتم أن تكتبوا هذا التعريف أن يبسط لكم المعنى، قالوا هو إلحاق واقعة جديدة، شيء مستجد، حادثة نازلة، إحداث واقعة جديدة لم يرد فيها نص ولا إجماع، نلحقها بماذا؟ إلحاق واقعة جديدة لم يرد فيها نص ولا إجماع، بماذا نلحقها؟ نلحقها بواقعة قديمة، بواقعة قديمة وقع التنصيص أو إجماع عليها، يعني ثبت في هذه القديمة نص أو إجماع، بواقعة قديمة وقع التنصيص أو الإجماع عليها لاشتراكهما في علة الحكم. هذا هو الرابط، لاشتراكهما في علة الحكم، لاشتراكهما في علة الحكم. وكما يقال وبالمثال يتضح الحال، نحن نأخذ أمثلة مثلا، إن شئتم أن نرسم مثال أو أمثلة، أمثلة للقياس. أمثلة للقياس مثلا الخمر عافانا الله منه وجنبنا إياه، قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كلمة فاجتنبوه هي أقوى المصطلحات وأعظم العبارات في التحريم، فاجتناب الشيء يعني البعد عنه بكل الطرق والوسائل، اجتناب شربه واجتناب بيعه واجتناب المتاجرة فيه والانتفاع به من كل الوسائل من كل الأبواب، مش شربه فقط. فعندما يأتينا هذا مسيلم الكذاب، هذا الجاهل الذي أصبح مفتيا في الإعلام ويدعي بأنه ليس ثمة دليل على تحريم الخمر، هذا فضيحة من الفضايح، وهذا يدل ويعكس حالة التصحر والجهل والأمية الدينية اللي نتجت عن سياسة العهد البائد، حتى وصل الواحد منا يجهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. والعلماء قالوا من ينكر الخمر وهو يعيش بين المسلمين فقد أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، فهو كافر والعياذ بالله. هذا الأطفال والجهلة والعوام يعلمون علم اليقين بأن الخمر محرمة، وكلمة فاجتنبوه هي مصطلح، لازم رب سبحانه وتعالى يحط لك اللفظ اللي تحبه أنت تشتهيه أنت، لا، فيه مصطلحات وفيه ألفاظ ويزمك ترجع أهل الذكر، ربي قال فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالخمر قد حرمها ربنا سبحانه وتعالى بصريح الآية التي ذكرناها. نحن نرى بأن الخمر هو حرام، هذا حكمه التحريم. قال لماذا حرمت الخمر؟ العلماء عندما يتأملون في حكمة التشريع وينظرون في هذه الأحكام الحلال والحرام يرون بأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الخمرة بسبب ماذا؟ العلة في التحريم هي الإسكار، نعم، هي تسكر وما فيها من أضرار سواء كان عقلية ودينية وبدنية. العلماء يرون قد أجمعوا على أن الخمرة محرمة، فهذا يعتبر أصل، هذا هو الأصل، هذا مثال أصل. نحن إذا أردنا أن نقيس شيء على شيء، قلنا إلحاق واقعة جديدة لم يرد فيها نص. الواقعة الجديدة مثلا، احنا عندنا وقائع كثيرة هنا، ما هي الأشياء الجديدة ممكن في عهدنا نحن؟ العلماء في عهد قالوا النبيذ، النبيذ توصار، يسموها مشروبات روحية ويسموها عصائر يسماها مقويات ومنبهات إلى غير ذلك. النبيذ لم يرد فيه نص، هذا الأصل فيه نص في آية قرآنية، أما النبيذ أو إن شئتم المخدرات لم. بعض العلماء يعتمدوا على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم كل مخدر ومفتر، يعني كل ما خامر العقل، اعتمدوا اللفظ مفتر يعني من الفتور الذي يقع فيه ارتخاء الأعصاب إلى غير ذلك، وجعلوه دليلا على تحريم المخدرات، وجعلوه ممكن هو أصل مثل الخمر وليس مثل النبيذ. ولذلك نكتفي بالمثال، مثال النبيذ اللي هو اعتمده أهل العلم عموما، وقالوا بأنه قصنا النبيذ على الخمر لأنه لم يرد فيه نص. النبيذ ما هو النبيذ؟ قالوا أن خاصة الذين يقطنون بالصحراء تجد طعم الماء لديهم فيه ملوحة، يعني طعم ما هو زلال ما هو عذب، فينبذون فيه بعض الغلال مثل التمر ومثل الزبيب ومثل العنب حتى تتحول وتتغير هذه الملوحة وتضمحل ويصير طعمه لذيذا عذبا يستساغ. فهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في الماء، يعني في الليل يضعون بعض التمر في الماء ويشربه من الغد، ولكن الناس توسعوا بعد ذلك، صاروا يتركون هذا النبيذ أيام وليالي حتى يتخمر، فإذا صار خمرا أصبح حراما نعوذ بالله. فالنبيذ ما هو كل نبيذ حلال، لا، فيه أنواع من الأنبذة اللي هي محرمة، ولذلك الصحابة كانوا يتورعون بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما ثبت عن ابن مسعود وغيره كانوا قد حرموا على أنفسهم كافة المشروبات إلا أربع، إلا اللبن، ويعني اللبن يعني الحليب، والسويق يعني بسيس الجاري يسمها السويق، نحن عندنا باب السويقة يبيعوا فيه السويقة، السويقة هي تلكم البسيس الجاري تتشرب يعني هكذا بالكاس تسمى سويقة وسويقة هذه كهي، والعسل. فهذه الأشياء الماء والعسل والسويق واللبن قالوا حرموا على أنفسهم سوى هذه الأربعة، لأن شيء لأن الناس تساهلوا وتوسعوا في هذا الأمر، صاروا ينبذون الغلال أو غير ذلك من الحبوب في الماء حتى تتخمر، فإذا تخمرت صارت حرام العياذ بالله لأنها تذهب العقل، تغتال العقل مثل صنيع الخمر تماما. فالحادثة المستجدة الجديدة النبيذ لم يرد فيها نص، كيف نحرم النبيذ أو نحكم بحرمة النبيذ إذا كان ثم اشتراك في العلة؟ علة تحريم الخمر هو ماذا؟ الإسكار. فإذا أسكر النبيذ صار حراما، وإذا لم يسكر فهو حلال، واضح؟ فعلة التحريم هي الإسكار وهي مشتركة بينهما، سنرى إن شاء الله بالتفصيل بعض الأمثلة بإذن الله. مثال ذلك كما قلنا تحريم النبيذ اشتراكهما في علة الإسكار. يعني إن شئتم ممكن نعطي هكذا، هذا قلنا هذا الأصل وهذا الفرع، هذا الخمر وهذا النبيذ، ما هي علة التحريم؟ الإسكار. فإذا وجد الإسكار في النبيذ صار محرما، مثال آخر نأخذ كما ذكر أهل العلم مثلا القاتل، القاتل البوصله. هو هذا يكون في الفرع، يكون في الفرع نعم، لأنه لا يوجد في الأصل. القاتل الموصى له، وهنا الوارث، القاتل الوارث هذا يحرم من الميراث، يحرم بالميراث من الميراث بنص، بنص النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، ففيه نص صريح ويعتبر هذا أصل لا يرث القاتل. لكن إذا وجدنا قاتلا موصى له، يعني كتبت وصية لصالحه، فهو يحرم كذلك من الميراث. لماذا؟ العلة ما هو العلة المشتركة بينهما؟ هو استعجال الانتفاع بالمال، استعجال. فهذا الاستعجال استعجال الانتفاع بالمال، نفس العلة. لا يرث القاتل، لا يتمتع بهذا الإرث لأنه قتل بنية استعجال الانتفاع بالمال. فنفس الشيء، هذا الذي ينتظر المال عن طريق الوصية ليس عن طريق الميراث، فيحرم كذلك ويعامل بخلاف نيته، لأنه نفس العلة استعجل الانتفاع بالمال. نفس الشيء، نفس العلة الاستعجال. والقاعدة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه فيها نص وهذه لم يرد فيها نص. مثال آخر، يوم الجمعة تحريم البيع، خلال نداء الجمعة فيها نص يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع يعني يتركوا البيع. لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة هي الإشغال، أيوة، الانشغال عن العبادة، الانشغال والتلهي عن العبادة. لذلك حرم البيع يوم الجمعة أو عند النداء، بالضبط عند النداء للجمعة، الانشغال عن العبادة. هل أنه تحريم البيع والشراء فقط؟ مثلا البعض يقول لم يأتي نص في تحريم عقود الإجارة، عقود النكاح مثلا، عقود الزواج، فلا بأس أن نعقد خلال الأذى. نقول لا، لا يجوز عقد النكاح، الهبة، الإيجار، كذلك نفس الشيء. لماذا؟ هو محرم نفس الشيء، الانشغال نفس العلة، الانشغال عن العبادة. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر يوم الجمعة. نعم، فهو فيه أصل، فيه دليل، نهى ورغب في السفر يوم الخميس. العمل يكون قياس ولا يكون أصل؟ أنا عمل مش تجارة، كنت أعمل أي عمل آخر، يكون هو الأصل ولا الفرع؟ هذا هو الأصل، هو تحريم البيع عموما، تحريم الانشغال. فالعلة هي الانشغال عن العبادة، فأي شيء شغلك عن العبادة، عن الجمعة، فيأخذ نفس الحكم، نفس التحريم، فتحرم كل الأشياء التي تشغلك، خاصة البيع والشراء أو أي أنواع، أو أنواع أخرى من العقود التي تلهي. واضح؟ هذه أمثلة يعني لبيان الأصل والفرع. نعم، الطريقة العملية شيخ، الطريقة العملية، نعم، هذا له نفس الحكم؟ هذه حالة استثنائية، الضرورات تبيح المحظورات. إذا كان روح إنسان بين يديه ممكن يموت، فيولي مضطر إلى ذلك، حالة استثنائية ذلك. الله أكبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم أحكم. الحمد لله رب العالمين. نعود بعد الأذان إن شاء الله على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبقى في بيان الأمثلة في مسألة التحريم وتعليل الحرمة. سألني أحد الإخوة عن قضية التدخين، وقال بعض المسلمين ينكرون تحريم التدخين بتعلة أنه ليس ثمة دليل على ذلك. الأدلة كثيرة، هي أستحضر ما استدل به بعض أهل العلم في تحريم الخمر، في تحريم التدخين، هو قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فسألوا: يا ترى التدخين هو من الطيبات أم من الخبائث؟ لا يمكن أن نجعله في صف الطيبات، فهو من الخبائث. واعتمدوا أدلة أخرى وهي قضية الضرر الناتج عن التدخين، فالتدخين يضر بالعديد من الكليات، وكما تعلمون أن ثمة كليات خمس يجب على المسلم أن يحافظ عليها، فكل ما نفع وكل ما جلب مصلحة ومنفعة لهذه الكليات فحكمه يا إما الوجوب أو الاستحباب، وكل ما ألحق ضرر بهذه الكليات يا إما حكمه الكراهة أو التحريم. الكليات الخمس هي الدين، النفس، العقل، العرض، المال. وهذا التدخين يضر تقريبا بمعظم هذه الكليات، فهو يضر بدين الرجل، ولا أظن أن أهل الصلاح إذا تعاطوا التدخين يبقوا على صلاحهم، بل ستنحط درجتهم دون ذلك ولا كلام، وهي من أسباب الجرح في شأن المدخنين. تضر كذلك بماذا؟ بالنفس، بالبدن، بالصحة، وتضر بالمال إلى غير ذلك. فالأضرار الناتجة عن تعاطي التدخين كثيرة وكثيرة جدا، وكان بعض أهل العلم يترددون في هذا الأمر قبل عقود من الزمن، لكن الآن أجمع أهل الاختصاص جميعهم على أن التدخين يضر ضررا محققا بالصحة، فضرره يعني ثابت بإجماع أهل الاختصاص. ولذلك الآن المجامع الفقهية تستعين بأهل التخصص، ف فقبل أن يصدر مجمع الفقه الإسلامي سواء كان بالسعودية أو غيره فتوى أو حكما، فيستعين بفريق من أهل الاختصاص من الأطباء ومهندسين إلى غير ذلك، فيعطونهم هذا الأمر ويستفتونهم: ما قولكم في التدخين؟ ما هي الأضرار الناتجة عن هذه المادة المعينة؟ فإذا جزم وأجمع أهل التخصص والاختصاص على أن هذه المسألة وهذه المادة ضررها يعني حتمي وثابت، فعلى ضوء ذلك يحكم أهل الفقه بحرمة أو بكراهة هذه المادة. فالتدخين المحرم بعديد الأدلة كما ذكرت، منها قوله تعالى: يحل الله الطيبات وحرم عنه الخبائث. هذه أمثلة ذكرنا: البيع عند النداء يوم الجمعة، وكذلك عقود النكاح والهبة والإيجار لغير ذلك، أن نفس الحكم هي انشغال والتلهي عن عبادة الله عز وجل. كذلك مثال آخر نأخذه هو مثال قضاء القاضي وهو غضبان، وكما تعلمون أنه ثبت النهي أن يقضي القاضي وهو غضبان. القضاء في حالة الغضب، فيه نص وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. ما هو علة تحريم القضاء في حالة غضب؟ هو حتى لا يقع ظلم أحد المتخاصمين في هذا الأمر، فحتى لا يقع الظلم من القاضي لأحد الذين مثلوا أمامه، فعليه ألا يقضي في حالة الغضب. هو الظلم أساسا. إذا أتينا حالة أخرى قاسوا عليه العلماء، قالوا: كذلك على القاضي ألا يقضي وهو حاقن. ما معنى حاقن؟ يدافع الأخبثين، محصور ممنوع باش يقضي هو في الحالة ذيك، لأن حالته النفسية غير عادية، ربما يظلم الناس. نعم نعم. قالوا: كذلك الجوع الشديد، وأنتم ترون كيف أن أحدكم يعود إلى البيت فيجد أن زوجته أو أمه لم تحضر له الطعام، فتثار حفيظته ويرتعد ويصيح ويغضب وينسى أخلاق الإسلام وينسى ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعود إلى أهله فيسأل: هل عندكم طعام؟ يقولوا: والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء. يقول: إذن فأنا صائم. يعني بكل ما شاء الله بساطة وبكل أخلاق عالية. فالقاضي إذا كان في حالة جوع شديد أو في حالة اضطراب نفسي أو يدافع الأخبثين وعنده علة صحية أخرى غير الغضب، فعليه ألا ينتصب للقضاء حتى لا يظلم أحد الماثلين أمامه. فاجتنابا للظلم عليه ألا يقضي بين الناس وهو في هذه الحالة. واضح؟ إذن لما نعرف العلة فنستطيع أن نسوق هذا الحكم ونسحبه على المسألة الجديدة المستجدة في هذه النازلة. سألني أحدهم قال: حزبة من الأحزاب معروف فرق من الفرق عنا أنهم لا يرون بتحريم التدخين ويدخنون ويرونه من المباحات، وعندهم قاعدة الأصل لأشياء الإباحة. السبب هو مسألة أصولية، يعني في أصول شيخهم رحمه الله، لا فائدة في ذكر الأسماء، مش نعم دعاية نحن، ولكن لما تطلع على أصل على المنهج الأصولي لشيخهم ولقادتهم لا يؤمنون بتعليل الأحكام، لا يعترفون بتعليل الأحكام، حتى وإن قالوا بالقياس يقولون به في صور أخرى، فلا يعترفون أن الخمر حرمت لعلة الإسكار وكذا وكذا، والمادة الفلانية أو الفعل الفلاني حرمت بعلة كذا، فلا يعترفون بتعليل الأحكام، وعندهم يعني تشدد في هذا الأمر وفاقا لبعض أهل العلم اللي يعتبر قولهم شاذ صراحة وضعيف عند المقارنة وعند الترجيح. فالمسألة أصولية يعني قديمة لديه، ولا بأس نتناقشوا بالأدلة على كل ما غير ما نوصل درجة التعصب والإقصاء أو الطعن في بعضنا البعض. إذن ممكن ألخص المسائل هذه، نذكر أركان القياس إن شاء الله، نلخصه هكذا نقطة نقطة باختصار حتى تتضح الأمثلة إن شاء الله. يمكن أن نجمع هذه الأركان في ثلاثة نقاط. أولا أركان القياس، أولا الأصل، الأصل أو بين قوسين المقيس عليه، الأصل أو بين قوسين المقيس عليه. ومثاله بين قوسين إن شئتم، أعطوني أمثلة هاي اللي ذكرناها الآن. أحسنت، الخمر، أذكر الخمر هذا أصل قسنا عليه. مطة أخرى، مثال آخر أعطونا، أصابع بدون اعتصامات ومظاهرات. ها شكون يرفع الصوت؟ تفضل. نعم، القتل مش الورثة. نعم، الوارث القاتل. بيه مثال آخر. لا، العمد أساسا هو المقصود بهذا الأمر. بيه مثال آخر. نعم تفضل. التحريم البيع للنداء الجمعة. أحسنت، البيع وقت النداء، البيع وقت نداء الجمعة، البيع وقت نداء الجمعة. مثال هذا كذلك نضيفه القضاء في حالة الغضب، القضاء في حالة الغضب. هذه أصول اعتمدناها وفيها نصوص شرعية أدلة، يا أما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وإن كان كل هذه من الكتاب والسنة. واضح. النقطة الثانية، ثاني ركن من أركان القياس، ثانيا الفرع. بعد الأصل نأتي إلى الفرع. الفرع أو بين قوسين المقيس، المقيس قلنا الفرع هو الواقع الجديد التي لم يرد فيها نص ولا إجماع، والتي هي محل اجتهاد. مثال، أعطونا أمثلة، خلينا نعمل بالمقارنة. ما ذكرنا الخمر، ماذا يقابل النبيل؟ أحسنت، ذكرنا أول شيء في الأصل المقيس عليه، أحطينا الخمر مباشرة النبيذ. وعلى ذكر النبيذ، بعض الأخوة شفتهم يتساهلوا في شرب بعض الأشياء المنبهة، بعض المشروبات المنبهة كما الشارك وغيرها، وكما أكل المشروبات الروحية يسميوها، وتدخل بعض الفضاءات مثلا الكبيرة اللي بيعوا فيها مواد غذائية. بعض الناس يتساهلوا يقول لك هذه جاي من الخليج وفتوا فيها بعض المشايخ نبيذ كذا وفيها صفر فاصل كذا. فعلى الإنسان أن يتورع. النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خاصة المنبهات هذه رو ثبت طبيا يعني ضررها ضرر كبير. فالإنسان لما يشرب المنبهات هذه تزيد تضيف له دقة إضافية في قلبه، وإذا كان أدمن عليها مدة من الزمن يصبح لا يستطيع أن يفارقها، يتمسك بها، يصبح عنده إدمان عيذ بالله. فالأول الإنسان يترك نفسه عادي، سبحان الله، ممكن يشرب قهوة هكا سودة كما يقال، قهوة كحلة ولا بعض الحاجات بسيطة، شاي وكذا. أما المنبهات هذه خاصة المصنعة في مصانع الغرب وغيرها راهي خطرها جسيم، فالإنسان أن يتق الله في بدنه وكذلك في عقله. بعض الناس يدمنوا طبعا في الخليج مثلا يدمنوا على شرب القهوة بالهيل، معروفة ذلك مادة الهيل، هذه مادة منبهة، حتى أنه ذكر يعني بعض الخليجيين أن بعضهم إذا دخل إلى المستشفى يعني يعطوه المخدر فلا يؤثر فيه المخدر، مخدر مرة واثنين وثلاثة ما ينفعش، أصبح جسمه يعني كله بهذه المادة من بسبب المنبهات. فمثله كمثل المدمن على الخمر، فعلى المسلم أن يتق الله ولا يقبل على هذه المشروبات بتعلة أنها تباع في الخليج، ما هم صحابة هناك في السعودية ولا في الخليج، هذه مواد يعني تنتجها المصانع الغربية فيها شبهة، والبعض ممكن لو شرب مادة معينة يقع له شيء من النشو والإسكار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية في ملء الكف منه حرام، قطرة من الخمر حرام ما دام الكثير منه يسكر. فالإنسان أن يتق الله وأن يجهد نفسه ويشرب الأشياء المباحة المعروفة فقط، ما يتسهلش في هذا الأمر. نعود إذن إلى المقيس، هو الفرع قلنا يقابل الخمر هو النبيذ، كذلك البيع وقت الجمعة الفرع ما هو؟ قلنا عقد الإجارة، عقد النكاح اللي هو عقد من العقود كذلك مثل البيع، فهذا كذلك نحطه عقد الإجارة. نعم قبل البيع أذكرنا نعم نحطه القاتل الموصى له، إذن بعد النبيذ نحطه القاتل الموصى له. أحسنت، النبيذ هو ماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الماء حتى الناس اللي في الجنوب يعيشوا الماء هناك ماء صعب يعني لا يستساغ، ملغ بكثرة الرمال وكثرة الصحراء وكذا، فلما تشرب الماء تلقاها صعب يعني شربانه، أهل الجنوب يعرف الأمر هذا وتلقاهم تعبانين عادة، يضطروا إلى شرب الماء المعدني لأن المياه هناك طبيعتها مش كما طبيعة أهل الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان ينبذ له في الماء، فالماء حتى تتغير ملوحته يضعون فيه بعض التمر، حبوب التمر أو العنب أو غير ذلك من أشياء، من الغد يشربه فيجده عذبا زلالا حلو الطعم. واضح، توسع الناس بعد ذلك وصاروا يتركون النبيذ أيام حتى يتخمر وتتغير رائحته. هذا النبيذ حرام والعياذ بالله، إذا تخمر فيصبح عنده نفس الحكم، يذهب العقل ويغتر العقل، فمثله كمثل الخمر، هما سيان. واضح، توسع الناس بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يتساهلون في أمر الأنبذة. الصحابة كما ذكرت ممكن قبل مجيئك كما ابن مسعود مثلا، وأشرت إلى هذه المسائل في عند تحقيقي لكتاب ذم الخمر لابن رجب الحنبلي، هذا الكتاب مطبوع في سوريا منذ سنوات في دار وحي القلم، عنوان الكتاب ذم الخمر الحافظ ابن رجب، حققته وعلقته عليه وتطرقت إلى مثل هذه المسائل. بعض الصحابة كانوا يتورعون من شرب، حرموا على أنفسهم إلا أربع أشياء: الماء، اللبن، العسل، السويق. السويق يعني البسيسة الجارية، السويقة يسموها هذه، هذه لا لشيء، لأن الناس تساهلوا في هذا الأمر، فمن باب الورع منعوا كل هذه المشروبات والأشياء الأخرى. فنحن أولى أن نتورع، خاصة أن معظم المشروبات التي تأتينا هي من وراء البحار، يصنعها أهل الغرب الذين لا دين لهم ولا خلق ولا غير ذلك. فهذا هو النبيذ، ماء ينبذ فيه حبوب، فمن يحط فيه الشعير والقمح غير ذلك، فمن يحط غلال غير ذلك. فإذا كان تغير وأصبح وتخمر فهذا يحرم، أما إذا كان نبيذ عادي تتغير الملوحة متاعه. نحن بعض الناس يضعوا في الماء مثلا القشرة، قشور متاع بعض الليمون وكذا الليم، فهذا لا بأس به، أما إذا كان تخمر بعد أسبوعين هذا حرام لا يجوز ولا كلام. إذن رأينا الفرع أو المقيس، ما يقابل الخمر هو النبيذ، ما يقابل القاتل الوارث القاتل الموصى له، البيع وقت الجمعة وقت النداء هو قلنا عقد الإجارة وعقد الزواج. نعم، ما هو المثال الرابع؟ القضاء في حالة الغضب، قلنا القضاء وهو حاقن، ما معنى حاقن؟ يعني يدافع الأخبثين، فهذا لا يقضي كما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين حتى يخشع بين يدي ربي سبحانه وتعالى، وحتى يفقه ما يقرأه من القرآن، وحتى يتلذذ بمناجاة الله عز وجل، فعليه أن يقطع العلائق والعوائق. فكذلك القاضي في حالة في موقف حساس سيقضي بين الناس، ربما يقضي بالإعدام على هذا ويظلمه بسبب أنه جوعان ما مفترش القاضي غاضب، فيفش غيظه في هذا المسكين الذي وقف أمامه فيقتله هكذا ظلما وعدوانا. فحتى نحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو يدافع رغبتين أو وهو في حالة جوع شديد أو عطش نفس الشيء. تفضل. شيخ هل لأنه تقديم البيع في الجمعة رجع كمسبب صلاة الجمعة الثانية يعني هو القياس يعني تحريم عقود الزواج ولا أي؟ بارك الله فيك، ذكرتوني هو قبل الصلاة بعضهم ذكر لي مسألة الجمعة نزيد نعوده. هو من باب أن يعني قول الحق ودفع الشبهة، بعض الناس يظنوا أن التعيس ذاك بورقيبة هو الذي جعل في تونس جمعة ثانية. الحقيقة الأمر قبل بورقيبة، قبل الرئيس الأسبق بورقيبة كان موجود، وعودوا إلى كتاب معالم التوحيد في تونس للشيخ بالخوشة، تاريخ معالم التوحيد هكذا الكتاب، تاريخ معالم التوحيد. ما معنى معالم التوحيد؟ يعني المساجد والجوامع هي معالم التوحيد في الإسلام. فلما تحدث الشيخ بالخوجة عن تاريخ معالم التوحيد والكتاب مطبوع في دار الغرب الإسلامي مجلد، تحدث على كثير المساجد. أنا كنت نخطب في جامعة أبي محمد في باب سويق نهج الكبدة، جامعة قديمة، يتحدث كيفاش كان في جامعة أبي محمد زمان قبل قرون كانوا يؤخرون صلاة الجمعة الملكية معروفين. ثمة مذهبان في تونس، مذهب الحنفي ومذهب المالكي. مذهب الحنفي هو تابع للباب العالي، الدولة العثمانية كان مذهبها حنفي، هي تمثل السلطة الكبرى على الخلافة. والمذهب المحلي هو المذهب المالكي وهو مذهب الأغلبية، يعني 80% مالكية في تونس. الحنفية معروفة ما صلواتهم، أنه يصلون الجمعة الأولى، صلاة الجمعة الأولى راه تلقاها جمع حنفي كما صاحب الطابع وهذا المجر، هذوما يصليوا مذهب حنفي تلقى حتى الأذكار متاعهم معروف، يجلسوا في السد ويبدأوا يسبحوا بطريقة معينة إلى الآن مازالت مثلا يتوسعوا في التسبيحات وكذا ويرفعوا أصواتهم وهي بدعم عظمها والعياذ بالله. فالمذهب الحنفي يصليوا الظهر الأول والجمعة الأولى، المالكية في تونس يصليوا الجمعة الثانية. والمسألة هذه قديمة راهي، عودوا مثلا لمداومة الإمام سحنون ابن القاسم، تجدون بأنه ابن القاسم ينص أنه الجمعة إذا وقعت قبل المغرب بقليل فقد أديت في وقتها الضروري. يعني هي صحيحة، لماذا؟ لأن هي الجمعة بدل عن الظهر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر إلى وقت العصر في الصيف. لحظة، الجمعة بما أنها بدل عن الظهر فحكمها حكم الظهر، الظهر وقته الاختياري إلى العصر، يبدأ وقته الضروري عند المالكي من العصر إلى قبيل المغرب فيتصلي هذاك وقت الضروري. يقول لك الجمعة نفس الشيء، فالجمعة تصلى في وقتها الأول عند النداء نص نهار وكذا ونيف، وتتصلى مضي ساعة هذا الوقت الأول إلى الظهر إلى العصر عفوا. فهم يؤخرون المالكية صلاة الجمعة إلى قريب من العصر، وهذا جمع أبي محمد منذ مئات السنين يصلي الجمعة قريبة من العصر، وغيره المساجد حتى جمع الزيتونة وغيره كان يصلي الجمعة الثانية. فالمسألة قبل بورقيبة حق الحق، ما نحبوش نظلموا العباد، فهذا الأمر قديم يعني ما عندوش علاقة بالرؤساء والحكام. ولكن الحقيقة أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قريبة من العصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة الظهر ويقول أبردوا بالظهر أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولكن لم يثبت لا بحديث صحيح ولا حسن ولا حتى ضعيف أنه صلى الجمعة في وقت الثاني قريب من العصر، لم يثبت، بل كانوا يتحرون أن يصلونها في أول وقت حتى بعد ما يصليوا كانوا يأتون تحت الحيطان ويعني يفتشون عن الظل حتى الظل مازال ما كبرش وهم قد عادوا من الجمعة، وهذا الحديث ثابت في البخاري حديث أنس وغيره كذا. فالأولى أن تصلى الجمعة في وقتها الأول. نحن عنا الحمد لله جاتنا رحمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. معظم الناس نحن عنا مشكلة والآن يوم الجمعة الناس يشتغلون في الإدارات والمصانع والمعاهد والجامعات فتجدهم يحرمون من الجمعة، ونحن عملنا أطلقنا هكا شبه حملة في الموقع متاعنا على الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية دعوة إلى اقترحها العديد من الإخوة ومن قبل يناديوا بها إلى أن يكون يوم الجمعة يوم عطلة أسبوعية، وإن شاء الله كان سهل ربي مش نعملوا حملة وكان زمن نعملوا لها زادة مسيرة منظمة بإذن الله باش نطالبوا بهذا الأمر، لأنه هذا مطلب شرعي الناس. وأنا أشرت لهذا الأمر في تعليقي على كتاب المرآة لإظهار الضلالات منذ سنوات، أشرت إلى هذا الأمر وبينت أن أهل تونس يعني عانيوا في قهر وفي ظلم في جامعة الزيتونة، تصوروا يدرسون حتى منتصف النهار يوم الجمعة ويعودون الساعة الواحدة ومرات الدراسة حتى الساعة الواحدة. يعني شيء قهر وظلم والعياذ بالله. في جامعات أخرى كذلك معظم الناس في الجامعات تجده يوم السبت لا يدرس مرتاح، وكأنه العمداء عمدا يعني هكذا طعنا في الدين يتعمدون أن يحرموا أبنائنا من صلاة الجمعة، فتجده لا يشتغل يوم الجمعة، أي لا يشتغل يوم السبت ولا يدرس يوم الخميس، أما يوم الجمعة من الثامنة إلى السادسة حتى لا يتركوا حتى لا يجدوا فسحة في أداء صلاة الجمعة. فنحن علينا أن نطالب بحقنا، ما لا أقلية في البلد هذه، نحن مسلمون فلنا الحق أن نؤدي صلاة الجمعة في وقتها والحمد لله. علاش يعفيه النصارى واليهود في أيامهم يعطوهم فرصة بيصليوا وإحنا لا؟ سبحان ربي العظيم. فسنطالب بهذا الأمر، على الأقل الناس تدرس يوم الجمعة الساعة 11 طيب، وبعدين يعودون إلى بيوتهم حتى يعطوهم فرصة للاغتسال والتطيب والتطهر ليدركوا صلاة الجمعة وينتفعوا بهذه الموعظة ويتلقى أهل الإسلام في هذا اليوم اللي هو يوم عيد بالنسبة لأهل الإسلام. احنا عنا عيد أسبوعي هو يوم الجمعة، وعنا عيد الأضحى وعيد الفطر. فنعود إلى يوم الجمعة، هي جاءت في الصلاة الثانية رحمة والحمد لله لبعض الناس الذين لا يجدون فسحة لأداء صلاة الجمعة في وقتها الأول، فالعديد من الناس يخرجوا من الوظيفة متأخرا فيدركوا صلاة الجمعة في وقتها الثاني، فالحمد لله هذا يعتبر حل يعني وقتي حتى نجد إن شاء الله مخرج من هذه الأزمة الدينية التي نعانيها في بلدنا، وربي فرج علينا الكرب أجمعين. نعم التحريم هنا يعني مش عند دخول الوقت، عند النداء. عند النداء نعم نعم، عند نداء الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثم بعض الناس يعني يتباطأ في النداء ويقول أنا نصلي الجمعة الثانية. ننصح الأخ اللي عنده تجارة واللي عنده التزامات أنه يغلق المتجر متاعه ويذهب يصلي الجمعة الأولى، حتى أنه لو مات يكون أدى الفرض عليه وبرئت ذمته من هذه الصلاة، وبعد ذلك يعود إلى متجره. أما أنه يأخر حتى الصلاة الثانية هذا إذا كان ما عندهش ضرورة لا يفعل هذا الأمر، لأنه تحرم كل أنواع العقود والتجارات التي يتعاطاها في وقت النداء الأول. نعم عند النداء إذا بدأ النداء الأذان فعليه أن يغلق دكانه وأن يوقف كل المعاملات ويبادر كما كان السلف الصالح، أحدهم يرفع مطرقته وهو حداد، فإذا سمع الله أكبر لا يسقط مطرقته على الحديد وهو سخن وهو محمر، لا يرسلها المطرقة وراء ظهره ويذهب إلى الميضة، يذهب إلى الله عز وجل، ففر إلى الله، فيبادر إلى الطاعة ويسارع إلى العبادة ولا يغتنم هذه الفرصة للربح أو للاسترزاق لغير ذلك، خطر الأمر كله بيد الله عز وجل. به نعم إذا سمعت الأذان توقف. نعم من الأذان الأول هذا الأصل. تفضل. لا المرأة ما هي مطالبة بالجمعة، لا تجب الجمعة إلا على الذكر البالغ المقيم إلى غير ذلك من الشروط. هذه من الحيل الفقهية، يعني تقول لرجل يضع امرأة في الدكان، أي هذه حيلة من الحيل الشيطانية، يلزم الدكان يتغلق خاطر القضية قضية بيع الشراء، يلزم يتعطل المحل ذاك حتى تكون قدوة لغيرك والحمد لله. والله والحمد لله ربي عوض من ترك شيئا لله عوضه له خيرا منه. إنسان يتحايل كم اليهود ربي نهاهم عن الصيد يوم السبت فألقوا الشباك متحهم يوم الجمعة ويسحبوها يوم الأحد، يعني هذه خبث وتحايل، لأن الإنسان يكون صادق مع ربي سبحانه وتعالى يرزقه، قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربي يرزقنا حلال طيب. به قلنا الفرع هو العقود البيع والشراء. لا لا قضية خبز حاجة خفيفة لا بأس وهو مش يدرك الجمعة، أما نتحدث فيه بيع وشراء وتضيع وقته فما انشغال بأتم عن الكلمة حتى أنه توت الصلاة، نحن نقول من نداء يقص، لكن حاجة خفيفة بشيخه خبزة بشيخه كذا وهو يذهب لا بأس ويذهب عجالة يمشي، المفيد ما يكمل أذان لما يكون هو في الجامعة إن شاء الله، هذا المقصد، مش أنه يبطل مصالحه جملة، لا لا مش هذا، نحن حتى لو نعطل أشغالنا يوم الجمعة لا نتشبه باليهود، حتى أن الإمام مالك يروى عنه أنه كان يكره تعطيل الأعمال يوم الجمعة خشية التشبه باليهود، وأنا علقت على هذا البلاغ وهذا الكلام في رسالة تعليقتي على رسالة المرآة لظهر الضرالات، وقلت إن صح هذا الأثر هذا البلاغ عن الإمام مالك فهو مقصود به أنه المسلم لا يتشبه باليهود ولا يعطل كل الأعمال يوم الجمعة. اليهود لا يصنعون شيء يوم الجمعة، حتى الزر متاع الكهرباء ما يمسهوش، يعيطوا الخادمة هي تطفي الضوء وتشعل، حتى إذا ما يعمل شيء يوم الجمعة يوم السبات متاعهم، يعني كل شيء يجب إعدام الحركة وممنوع الأفعال جملة يحرمونها. نحن لسنا مثلهم، لا الحمد لله، نحن قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإنسان إذا انتهت الصلاة ينتشر في الأرض ويبيع ويشري والحمد لله، فالبيع والشراء جائز صباحا وجائز كذلك بعد الصلاة. المطلوب شنو هو؟ وقت الصلاة فقط، أنك تترك الدنيا وتنصرف إلى الله عز وجل، ما تعطل يعني أعمالك يوم كامل. باهي نعود، إذا ذكرنا الآن مثل الفرع أو المقيس. ثالثا العلة، أو بين قوسين الأصل الجامع بين الأصل والفرع، بين قوسين الأصل، العلة هي الأصل الجامع بين الأصل والفرع، يعني ما يجمع، ما هو المشترك بينهما حتى نحكم على هذا حرام أو هذا حلال إلى غير ذلك. وهي باختصار الوصف الظاهر المنضبط الموجود في الأصل، الوصف الظاهر المنضبط الموجود في الأصل والذي من أجله شرع، والذي من أجله شرع الحكم فيه. والذي من أجله شرع الحكم فيه، لما نقول الأصل يعني الوصف الظاهر، لما قلنا الخمر حرمت شنو علة التحريم؟ الإسكار. هل الإسكار وصف ظاهر؟ قال لك نعم ظاهر. ما معنى ظاهر؟ يعني ظاهر جلي واضح أي واحد يفهمه. الخمر لما يشربها الإنسان يسكر يدوخ يغمى عليه يذهب عقله، فهذه وصف ظاهر يجمع عليه أهل العلم، ليس فيه يعني غموض بل هو واضح بكل جلاء، فهو جلي وواضح، هذا ما معنى الوصف الظاهر. قال لك نزيدوه المنضبط، ما معنى المنضبط؟ أي الذي يقع في جميع الأحوال ولا يتغير بتغير الأشخاص أو بتغير البيئات. يعني الخمر مسكر لجميع الناس، ما ثماش واحد يشرب الخمر وما يسكرش، لازم أي إنسان يسكر، فأصبحت مضطردة وعامة لدى عامة الناس، ما تختلفش باختلاف الأشخاص أو باختلاف البيئات، واضح؟ فمن قديم الزمان معروف الخمر مسكر، ورب سبحانه وتعالى لما تحدث عن الخمر متاع الآخرة أشقار قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ما تغتالش العقل الخمر متاع الآخرة ما شاء الله، والإنسان ما تبدلش أحواله. نعم طعمها لذيذ والحمد لله، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه الخمر فيها العديد من المفاسد، أنها الإنسان تغتال العقل وفيها القيء وفيها البول أكرمكم الله وفيها العديد من المفاسد، بينما خمر الآخرة ما شاء الله، خمر الدنيا طعمها مر وخمر الآخرة طعمها حلو عذب، بل هي أحلى من العسل. خمر الدنيا تذهب العقل تغتال العقل، بينما خمر الآخرة لا تغتال العقل. خمر الدنيا تجعل الإنسان يهذي ويتكلم ويقول القبيح من الكلام والعياذ بالله، بينما خمر الآخرة لا تضر ولا يقع الإنسان إذا شربها في هذا الأمر، إلى غير ذلك. من رب سبحانه وتعالى في سورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول بعد أول الشطر الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فالنعيم اللي في الجنة مش بالقوارير. هنا قاروره نتاع خمر ب 100 دينار وتلقاها بالحيل وبالطرق الملتويه باش يشريوها ويشربها الانسان، يذهب عقله ويصبح مثل الكلب والعيذ بالله، ويذهب شخصيته ويتبدل. حتى انه يذكر عن احد الشخصيات المرموقه كان يشرب الخمر ولا يدري ما يقع له بعد هذا الشرب، فوقع تصويره في شريط يعني. وبعد ذلك في يوم من الايام هو جالس مع ابناء وعائلته وقالوا له ثم شريط طريف نحبك تطلع عليه يا فلان. قال يلا. فوضعوا هذا القرص، وضعوا هذا الشريط، فنظر إلى نفسه فداخ، كاد يغمى عليه وصعق وصار يبكي بكاء شديدا وقال هذا أنا، نعم أنت، هكذا أصبحت. كلام والعياذ بالله بذيء وفساد، ونزع ثيابه وتعرى وأصبح يتمرغ في التراب مثل الكلب ويقول في أشياء وهو لا يدرك ذلك. فالخمر تذهب العقل، تنزف العقل، والإنسان يتبدل العياذ بالله. حتى أنه بعض أهل الجاهلية حرمها، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة حرموا الخمر عن أنفسهم قبل أن يأتي الإسلام وقبل أن يأتي القرآن بذلك للشيء، لأنها مفسدة للعقل وللدين ولكل هذه المنافع. ذكرها القرطبي منافع، قال هي منافع مادية. يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ذكر القرطبي رحمه الله قال منافع منافع مادية، ما شاء الله تنظر يبيعوا في الأموال طائلة، ولكن ربي ما يبارك في هذه التجارة، تجارة خبيثة والعياذ بالله. وبين قوسين لا أنصحكم بتحطيم الخمارات وبالهجوم على بائعي الخمر، بائعي الخمر، حتى نقرأوا في الصحف هالأيام كيف أنه بعض الإخوة وخاصة السلفية وكذا وكذا أصبحوا يعني في حالة اتهام وفي قفص الاتهام. نحن نسعى إلى أن ننتزع هذه الشهوات والشبهات من قلوب الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرى 360 صنم حول الكعبة ولم يحطم أي صنم منها، لكن حطم هذه الأصنام في القلوب، أقام التوحيد في القلوب. أنتم أقيموا التوحيد وشريعة الإسلام في القلوب، وبعد ذلك الناس سيكسرون قوارير الخمر بعد أن يعتقدوا بحرمتها ويؤمنوا بهذا الأمر. فالقديمة لا تأتي بالعنف وبالقوة حتى لا نثير الناس علينا. نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننشر هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، والقاعدة الذهبية هي يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. إذا أنت الإنسان ما هو مقتنع بترك الخمر وأنت تفرض عليه ذلك، وأنت لست من السلطان وما عندك يعني قوة، ماكش من أهل النفوذ وأهل السلطان، فعادة السلطان هو الذي يغير هذه الأمور، فنحن نغير بالكلمة الطيبة وبالحكمة والموعظة الحسنة. أما استعمال القوة فهذا رو يجرنا كثير من الفتن، علينا أن نتريث حتى لا نؤلب عامة الناس على الإسلام عموما فيتركوه ويرفضوه، يقولوا هاو العرض، انظروا ماذا صنعوا دعاة الشريعة، يعني ستصبح هذه تونستان كما يقولوا هما، مثل أفغانستان لغير ذلك. فنحاول نطريثه، نقنع الناس، ما نعجوس عن إقناع، الإقناع طيب إن شاء الله وربي يهدينا أجمعين. نعود إذن إلى العلة، قلنا هي الوصف الظاهر أي جلي واضح المنضبط، يعني يقع في جميع الأحوال والظروف ولا يتغير بتغير الأشخاص ولا يختلف باختلاف البيئات. ثم قال الموجود المنضبط واضح الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه، يعني موجود العلة موجودة في الأصل، في علة تحريم الخمر في موجودة فيه في الأصل، فنحن نقيس على هذا الأصل لا نقيس على فرع، نقيس على أصل واضح. هي الفائدة، فائدة الأصول أنها تكسب الطالب ملكة يستطيع أن يعرف مقاصد الشريعة، أن يعرف أسباب هذه الأحكام، حكمة التشريع، فيغوص في أعماق وروح الشريعة الإسلامية، حتى أنه إذا نظر في حكم من الأحكام يعلم سر هذا التحريم وسر هذه الإباحة وسر هذه الكراهة وسر هذا الاستحباب، يعرف روح الشريعة وروح هذه النصوص. وباب القياس هذا من أعظم الأبواب التي يجتهد فيها أهل الفقه لإبداء النظر ولإعمال العقل في استنباط الأحكام الشرعية، خاصة المسائل المستجدة كثيرة وكثيرة جدا. ولولا باب القياس هذا الذي فتح الاجتهاد لأهل التخصص ولا كلام، وكما يقول الإنسان اللي يقيس ويجتهد يكون من أهل الاختصاص، اختصاص الشريعة، مش إنسان ما عندوش حتى علاقة بالإسلام لا يحسن تلاوة الفاتحة ويفتي ويحلل ويحرم، هذا لا. نحن لو تطفلنا عن أمور الهندسة والطب لا عاتبنا الناس ولا وضعونا يعني في المحاكمة، لأن الإنسان تدخل في شأن لا يعنيه. أما الإنسان لما يريد أن يبط في مسألة دينية شرعية عليه أن يستشير أهل الذكر، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم تفضل. مسألة العلم الشيء. نعم. هل نقتصر في التحريم على العلة والوجود على العلانة فقط؟ هو العلة هي أساس، هي مناط هذا الأمر. إذا كان العالم والمجتهد ما اكتشفش العلة متاع التحريم لا يستطيع أن يلحق هذا الفرع المستجد المعاصر الآن هذا أن يلحقه بالأصل. العلة هي أهم شيء. نعم. حديث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن على الصلاة والسلام وقال حرمت لعينها في صحر لا أعرفه. طيب شيخ مثلا اختري على اختراع ووضعت الخمر يجعلها لا تستر لا تظهر العقل. نعم. يقول حينها الخمر حلال ما عاد تصبح خمر وقتها، لأنه لما تعرف الخمر، الخمر هو كل ما خمر العقل، سمي الخمر خمرا لأنه خمر العقل غطى العقل، وسمي الخمار خمار المرأة لأنه يسطر جسدها، يخمر الإناء يعني يغطي، فالخمر هو التي تغطي العقل. أما شيء لا يغطي العقل فهو ما هو خمر، هذا لا يسمى خمرا. واضح؟ تفضل. طريقة تحديد العلة يجب أن يكون فيها نص أم يكون مجرد رأي المرأة؟ هو نقيسه نحن المقيس عليه، قلنا ماذا؟ قلنا هو الأصل، والأصل هذا يجب يكون يعني دليل شرعي، يا اما من الكتاب ولا من السنة، واضح؟ او يكون اجماع في المسألة، فما يقيسش انسان على فرع. طيب مثلا العلماء يذكر رب سبحانه وتعالى حرم على يعني حرم لحم الخنزير، فنحن لحم الخنزير هو محرم، نقيس عليه حاجة اخرى، نقيس عليه شحم الخنزير، شحم الخنزير حلال ام حرام؟ حرام ولا كلام، لانه نفس الشيء. قسناه على ماذا؟ على اللحم. واحد آخر يجي يحب يقيس على الشحم، قلوا لا، لأنه الشحم هو موشي أصل، هو فرع، نحن قسنا الشحم على اللحم. يجي واحد في مرحلة ثانية يقول نقيسه على شحم الخنزير، قلوا لا، قيس على اللحم اللي هو وقع فيه نص وفيه دليل واضح، فذاك نحرمه. واضح؟ نعم. هل العلة تأتي في باب التحريم أم في باب الوجوب؟ هي عندها العديد من المجالات، عندها العديد من المجالات، العلماء يعني توسعوا فيها المسألة هذه، لكن نحن أخذنا مثال التحريم لأنه هو واضح ممكن وجلي في الأمثلة اللي ذكرناها. أما هو يتوسع في هذا الأمر، والمجتهد يلوج على العلة من ناحية المصلحة والمفسدة، سواء كان ما تجره من نفع أو ما ينتج عنها كذلك من ضرر. خلنا نراه هالإشارات هذه الخفيفة إن شاء الله نختم بها. قال السائل نرجو التفصيل في مسألة شرب الهيل في القهوة. قلنا الهيل هو من المنبهات، إذا الإنسان يشرب مرة في الفال في مناسبة لا بأس، أما أن يدمن عليه يوميا فيصبح من المنبهات، يعني عنده أثر سلبية على الإنسان، فيجتهد الإنسان أن يترك مثل هذه المنبهات. واضح؟ سؤال بارك الله فيك بخصوص ما هو منتشر في الجنوب ما يعرف بالإبريد المتكون من اللاجمي ومن مسحوق بعض الحبوب السويق ويوضع في الشمس حتى مغيب الشمس وعليه يفطرون بعض الصيام. اللاجمي فيه نوعين، فيه لاجمي جديد أكل ينزل هكاك مباشرة حلو، هذا يشرب لا ضرر فيه، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون هذا الأمر. لكن اللجم إذا تخمر وبقي أيام حتى تغير طعمه وصار طعمه خبيث وصار مسكر، فهذا نفس الحكم، يصبح مثل الخمر فلا يشربه. والفساق يشربون اللاجم المخمر اللي عنده أيام. لكن اللاجم العادي اللي يكون جديد ولا كلام هذا لا شبهة فيه فيشربه الإنسان. النوع الثاني لا أعرفه. قال في الجنوب ثم نوع يسموه السويقة ويوضع في الشمس حتى مغيب الشمس وعليه يفطرون بعد الصيام. إذا كان لا يؤثر في العقل ولا يتغير طعمه لا بأس. يوم واحد الله أعلم لا أدري لا أعرفه والحكم على الشيء فرع عن تصورهم. لكن إذا كان ما عندوش تأثير على العقل ولا يتغير طعمه لا بأس بذلك. هل يجوز إعطاء الزكاة لمحتاج ليعتمر بها؟ والله إنسان لما يخرج الزكاة عليه ألا يشترط على من يقبض الزكاة يشترط عليه أن يصرفها في كذا وكذا. بعض الناس يجي يأتي يقول أنا سأشتري لباسا لهذا الفقير أو المسكين. لا تشتري له لباسا، أعطيه المال ويتصرف ويشتري لباسا ويشتري دواء وما هو يحتاج إليه، ما تتدخلش أنت في صرف هذه الأموال. فإنسان إذا كان فقير، من هو الفقير؟ الفقير عند أهل العلم من لا يجد قوت عامه، والمسكين من لا يجد قوت يومه. على هذه القاعدة يعني معظم الموظفين التوانسة فقراء تحق عليهم الزكاة لأنهم يوم 17 يتسلفوا. فقير لا يجد قوت عام، مش يكون عنده قوت عام فماش إلا ما رحم رب. معظم الناس فقراء، فنحن نعطيه الزكاة اللي هي 6700 دينار النصاب ويمر عليه حول كامل عام كامل. فنحن نخرج الزكاة ويجتهد هو يتصرف، لكن نختاره إنسان فقير محتاج والأحوج هو الذي نعطيه. الرجاء إعادة ذكر الكليات الخمس. قلنا الكليات الخمس أولها الدين، ثانيا النفس، ثالثا العقل، رابعا العرض، خامسا المال. وعندنا مثل توس يقول في المال ولا في الأبدان، وعيد الدين النفس العرض أو العقل أو العرض والعرض والمال. يقولوا في المال ولا في الأبدان، وفما بقية ينساوها بعض الناس في الأبدان ولا في الأديان. الدين هو أعظم شيء أعز شيء، فنحن نموت في سبيل الله ونضحي بالمال والبدن في سبيل إعلاء كلمة الله وإعلاء الدين، ونضحي كذلك بالمال في سبيل الجسم والنفس. قال السائل هل يقاس العمل في غير التجارة على البيع وقت النداء؟ نعم، العمل في غير التجارة، إنسان يشتغل موظف وسمع النداء يحرم عليه هذا العمل، يجب يوقف العمل متاعه ويمشي يصلي الجمعة. قل يا عارفي ما خلانيش، هذيك أمورك، تصرف اجتهد، أعمل اعتصام، أعمل ثورة، تمشي تصلي. واحد جاي الشيخ الأخوة نظرت قال الشيخ راه عارفي ما خلانيش نصلي الجمعة. قال له ولدي أنت لازم تخدم، أنت لازمك تصلي. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما يقول ربي في الأثر الإلهي يا ابن آدم خلقتك العبادة فلا تلعب. فأساس أنت خلقت العبادة والعمليات إن شاء الله. بعض الأخوة يتسألوا يقولوا عارفي ما خلانيش نصلي في الجامعة، لا بأس إذا كان سمح لك سيدك وصاحب المصنع أو صاحب الورشة أن تصلي داخل المصنع فصلي، ولو لم تذهب إلى الجامعة لا بأس، نترك صلاة الجماعة هذا لا بأس، ما نبالغوش في الأمر هذا. أما المفيد صلي في الوقت لا يحرمك من الصلاة. هل سنتبع الكتاب المقرر في المرحلة الأولى؟ إن شاء الله سنتبع الكتاب، ولكن أنا أردت أن ألخص بعض ما مضى حتى نستوعب نسبين، وبعد نعود إلى الكتاب إن شاء الله. سنعود إلى الكتاب. قال السلام عليكم، تقام صلاة الجمعة في بلدنا في عدة أوقات مختلفة، فإن نعود إلى منزل الأصلي في جامع حتى الساعة 13:15 دقيقة، ومررت في الطريق على مساجد تقام في الصلاة، فهل يجوز لي التوقف في شراء أغراض؟ إذا كان الوقت متقارب مضي ساعة وربع والآخر مضي ساعة لا بأس. نحن نتحدث على الصلاة الثانية، لا يصلي الصلاة الثانية إلا الضرورة القصوى. إنسان كان مربوط في مصنع ولا في وظيفة ما استطاعش يخرج وعمل كل الوسائل وحرمة، أما الإنسان إذا كان ثم إمكانية يصلي الصلاة الأولى يصليها، وكل ما يبادر الصلاة الأولى أحسن. لكن إذا كان الجامعة في الحي أقرب ويرجع البيت ويغتسل ممكن ويلبس ثياب طاهرة وجديدة لا بأس، إذا كان مثلا متاع نصف ساعة أو كذا لا بأس. من الناس من يشرب جع التشعير على أنها خالية من الكحول، هذه هي المشكلة، زادها شبهة جع، قال لك نبيذ جع ومشروبات روحية، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. المسلم يخاف ربي يتق الله لا يشرب مثل هذه المسائل مثل هذه المواد. القضاء في حالة الفرح الشديد ما حكمه؟ لا أظن عاد الفرح بشي أثر لهالدرجة. أي. قال السائل أو السائلة: سمعت يوما يا شيخ أن أحدا أراد أن يبرئ نفسه في قضية إعفاء اللحية، فأجاب أن هناك علة في باب الأمر بإعفاء اللحاء، فأردت أن أعرف هل هي موجودة هذه العلة. نعم، هو العلة موجودة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب وخالفوا اليهود والنصارى. وعلى هذه العلة ممكن اتكع بعض أهل العلم ورأى بأنه لا بأس أنه يخفف لحيته أحيان، أو بل حتى فمن قال بجواز حلقها، وإن كان قول ضعيف هذا مردود. وذهب إلى ذلك الشيخ عبد الله الجديع بارك الله فيه، من كبار الدعاة المعروفين الآن، يعيش في بريطانيا معروف وعنده كتب قيمة، له رسالة، علمت بأن له رسالة في جواز يعني التخفيف اللحية وشيء من هذا القبيل، وقال المسألة هي مسألة مربوطة بمخالفة اليهود والنصارى ومسألة عرفية وكذا وكذا، ولكن الكلام هذا فيه نظر وفيه ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بإعفاء اللحية حتى في نصوص أخرى بدون تعليل. هل مصافحة الرجال الأجانب تنقض الوضوء؟ هذا سؤال من امرأة. أكيد نقض الوضوء، نحن تحدثنا عن هذا الأمر، قلنا في المذهب المالكي رأيناه مر بنا أظن موقرنا نقض الوضوء، قلنا أن الوضوء ينتقض إذا قصد اللذة ووجدها، وإذا قصدها ولم يجدها، وإذا لم إذا لم يقصدها ووجدها، فينتقض الوضوء في ثلاث حالات: قصد ووجد، قصد ولم يجد، لم يقصد ووجد اللذة، فتنتقض الوضوء. الحالة الوحيدة الرابعة هي لم يقصد ولم يجد، لم يقصد اللذة ولم يجدها، هو وضع يده في المترو وفتاة وضعت يدها على يده فانتبه وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسحب يده، فلم لا ينتقض وضوءه، لم يجد لذة ولم يجد أي شيء. امرأة في الشارع كذلك اعترضها أحد الأقارب كما يقول غدرها السلام عليكم وصافحها، فالمسكينة فرت ولكن أمسك يدها ولم تجد شيء، فلا ينتقض وضوءها، لم تجد شيء ولم تقصد شيء، فلا ينتقض الوضوء. وما نقولوش أنه مصافحة حلال، لا، نقض الوضوء أمر مستقل عن حكم المصافحة، مصافحة الأجانب حرام لا تجوز. حديث صريح في رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال كما في المسند بسند الصحيح: إني لا أصافح النساء، لما هم الصحابة صحابيات بمبايعته، وقالت السيدة عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قتل امرأة كان يملكها، كما في الصحيح. حتى العجائز، حتى العجائز ما ضبيه يجتنبها، لكن مرات تقدر كامرأة عزوزة سبحان الله مش تعمل، ربي يغفر ويسامح، ربي يهدينا ويتوب علينا. قال لنا الشيخ في درس فقهي في المسجد أن من وضع عطورات تحتوي كحولا فعليه أن لا يصلي في الثياب التي وضعت عليها، لأن الكحول من النجسات، لأنها من المسكرات قياسا على الخمر. لا لا، الكلام هذا فيه نظر. نعم، هو الخمر قالوا بنجاستها جمهور العلماء، لكن ذهب إلى أنها ما هي نجسة الكثير من العلماء، ومنهم الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله مال إلى قول بعض الحنفية وكذا. والدليل يعني صراحة هي ليست بنجسة، الراجح في هذا الأمر، لأنه إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال رجس هذا كلمة تجمع الكل، الأنصاب لو إنسان صلى وفي ثوبه تمثال يعني هكذا من الأنصبة وثن معه، فهل تبطل صلاته؟ لا، فهي نجاسة معنوية أساسا الأولى. لكن بما أنها مسألة خلافية للخروج من الخلاف، بعض العلم ماذا يقول؟ إذا أتيت إلى الصلاة فلا تضع عطورات كحولية على جسدك ولا على ثوبك، الأولى من باب الخروج من الخلاف، من باب الورع، تضع يعني عطورات بالنسبة للرجال، طبعا المرأة لا، المرأة لا تضع عطورات إذا خرجت من بيتها يحرم عليها ذلك، يضع عطورات ما فيها كحول، عطورات عادية بدون كحول، ولكن إذا وضعها وصلى فصلاته صحيح، لأن العطورات هذه تجف تشيح في الحين ما يقعدش كأن الريحة متح، أما تذهب عينها تذهب ما لا تبقى، فصلاته صحيح. يسعى إخواننا في مسجدنا إلى إحياء سنة الصيام النافلة الخميس والاثنين، فدعوا الناس إلى صيام يوم الخميس وإقامة إفطار جماعي في المسجد، فهل هذا من البدع؟ لا لا لا بأس، هذا من باب التشجيع على الطاعة ومن باب التدريب وترغيب الناس. بعض الناس تجدهم كسالى لا يصوم وحده، فإذا صمنا صيام جماعي فيتشجع ويمشط لذلك فلا بأس. هو يخاف أن تولي عادة شيء. لا ما تكونش عادة مرة في الفعل يعني. مرة في الفعل لا بأس. أما مش تواظب عليها تولي سنة وقتها نولي نشرع. ما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان يشجع الصحابة. فنحن باب القدوة نصنع هذا مرة في الشهر لا بأس. أما أن نواظب عليها صحيح تصبح أرجو من أن لا يجيب عن الأسئلة التي يلقيها الإخوة. ذلك يمنعهم نعم الأسئلة الشفوية لا تسمع. لا إله إلا الله. هل العمل في شركة تقدم خدمات للشركات المؤسسات الربوية كالبنوك يعد من قبل الحرام؟ يعني ما هو واضح؟ هل العمل في شركة تقدم خدمات للشركات المؤسسات الربوية؟ ثم بعض الشركات هي لا تتعامل إلا مع البنوك فقط، عملها واضح، هي تطبع الأوراق مثلا للبنوك أو لا أدري، يعني عندها اختصاص لا تتعامل إلا مع البنوك الربوية، هذه فيها شبهة كبرى ولا كلام، كأنها مؤسسة تابعة للبنك، هذه فيها شبهة كأنها تكمل عمل البنك، فهي من باب التعاون على الإثم والعدوان، فالإنسان الأولى أن يترك. لكن في مؤسسات تصنع بعض البرامج وبعض الأشياء للبنوك ولسائر الوزارات ولسائر المؤسسات، فهذا الأمر هين أهون، يعني هي توزع مادة علمية أو مادة تقنية أو مادة رقمية لكافة المؤسسات من بينها البنوك، فلا نقول أن العمل في هذه المؤسسة حرام، لا، هذا مسألة مخلوطة. هل استعمال العطور التي تحتوي على الكحول أجبنا عليه لا ينقض الوضوء الحمد لله. هل نفهم أن العقود وحدها محرمة وقت بناء نداء الجمعة، يعني أي شيء يلهي عنها محرم؟ نعم كل شيء يلهي عنها لصلاة الجمعة يمنع ويحرم على هذه القاعدة. هل نقيس كذلك القارئ الذي وضع فيه كتاب مثل النبيذ؟ هل نقيس كذلك الماء الذي وضع فيه الحلبة؟ لا لا الحلبة لا بأس تبات وما عندهش حتى تأثير إن شاء الله، أما تبات ليلة فقط مش تقعد أسبوع أسبوعين تولي تتخمر وقتها تولي تغير. ما هي مدى صحة حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الاغتسال بماء من ثلاثة آبار مختلفة قصد الرقية الشرعية وإزالة أذى السحر؟ لا لا أنا لا أعرف هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بماء من ثلاثة آبار مختلفة قصد الرقية الشرعية. الذي أذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته لأتوه بسبع قرب من أبيار مختلفة وصبت عنه سبع قرب ماء من آبار مختلفة في مرض موته، مش من باب الرقية لكن من باب المداوات، هذا الذي أعرفه. أما الرقية نأتي بثلاثة آبار أو مياه من ثلاثة آبار مختلفة لا أعرف هذا، واللي يلقى الحديث يجيبه حتى نتحرى فيه إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.